يبقى فقط بقي عندنا ايه بالنسبه للصغرى؟ كليه موجبه وجزئيه موجبه. كليه موجبه وجزئيه ايه؟ موجبه. طيب الكبرى ايه شرطها؟ شرطها ان تكون كليه، شرطها ان تكون ايه؟ سواء بقى كليه موجبه او كليه ايه؟ سالبه، يعني كاف ميم او كاف ميم مش مشكله، المهم انها تبقى كليه. طب تنفع تبقى جزئيه؟ يبقى مفيش جزئيه موجبه ومفيش جزئيه ايه سالبه، لازم تبقى يا كليه موجبه يا كليه سالبه. يبقى في كام احتمال فاضل بالنسبه للكبرى؟ اثنين. وكم احتمال صحيح يتتحقق فيه الشروط بالنسبه للصغرى؟ برضه اثنين. فيبقى اثنين في اثنين بكام؟ باربعه. مين يقدر يرهن لي الاربعه بقى كده؟ الظروف الاربعه المنتجه، اول حاجه كليه موجبه مع كليه موجبه. كليه موجبه مع كليه ايه؟ موجبه. وممكن كليه موجبه مع كليه سالبه. وممكن جزئيه موجبه مع كليه سالبه. وجزئيه موجبه مع كليه موجبه. واضح يا شيخ الاربعه تاني؟ كليه موجبه ومعاها كليه موجبه. او كليه موجبه برضه بس معاها كليه سالبه. او جزئيه موجبه معاها كليه موجبه. أو جزئية موجبة معاها كلية سالبة. يعني لازم حرف الكاف يتواجد في الكبرى، ولازم حرف الميم يتواجد في الصغرى. الميم اللي هو الموجب، والكاف اللي هو الإيه الكلي. واضح يا شيخ؟ أه. فهذه هي الظروف الممتدة بالنسبة للشكل الإيه؟ بالنسبة للشكل الأول. إن شاء الله نكمل الأمثلة بعد سماع الأذان في الشكل. ايه هو الضرر الاول؟ الضرر الاول يكون لو قلنا الشروط الصغرى من شروطها الاشياء الايجابيه. ده الشرط الوحيد في الصغرى. طب والاخرى في شروطها الاشياء انها لازم تكون ايه كليه، يعني ايه؟ يبقى مجرد علميه. فهذا الشرط الثاني، ان تكون الصغرى موجبه وان تكون الكبرى ايه؟ كليه. عايزين نشوف ما هي الظروف ال 16 اللي فيها هذان الشرطان متحققان. فاول ظرف اللي هو ان تكون الصوره الكليه مجرده. اهم حاجه حاجتين حته مجرده، اللي هو الكليه بقى ولا الثانيه. لان احنا بنقول نشوف الصوره انها تكون ايه مجرده. لو كليه مجرده. يعني ممكن تبقى الصوره بتاعتها ايه؟ ممكن تبقى الصوره برضه كليه مجرده. ممكن تبقى دي كليه مجرده. بس معاها كلية موجبة معاها كلية ايه؟ كلية. واضح كده؟ يبقى الكلية الموجبة فيها كام احتمال؟ فيها احتمالين، يبقى الصغرى كلية موجبة والكبرى أيضا كلية موجبة. أو الصغرى كلية موجبة أيضا لكن مع الكبرى كلية ايه؟ كلية. هو اللي بيهمنا في الكبرى ايه؟ مش الموجبة بس، لكن اللي بيهمنا في الكبرى انها تكون كلية. يبقى الضربات الأعمال منتجات أو غير منتجين؟ اتجاه ليه؟ لان كل واحد من هو تتوفر فيه شروط. لان الصغرى موجبه والكبرى ايه؟ كليه. ما يعنيناش بقى موجبه او سالبه، المهم ان الكبرى ايه؟ كليه. نفس الكلام هنا ممكن معاها كليه موجبه ومعاها كليه موجبه. او كليه موجبه ومعاها كليه ايه؟ سالبه. يهمنا هنا ده يكون ايه موجبه. يبقى لو جزئيه موجبه مع كليه موجبه ايه؟ طب لو جزئيه موجبه ايضا معاها كليه سالبه برضه ايه؟ يعني نتوفر فيه الشرط الموجب بالنسبه للصغر وشرط الكليه بالنسبه للايه؟ للصغر. فهنا هنكون لاقي عندنا الكليه او الجزئيه في الصغر، وفي الكبرى لاقي عندنا الموجبه او الايه او الكلام. انما الذي يعنينا الصغرى الايجاب. فلذلك كل الظروف المنتجه بتبقى صغرى موجبه. طيب والذي يعنينا الكبرى الكليه، ولذلك كل الظروف المنتجه بتبقى ايه؟ بتبقى كليه الكبرى. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ تمام؟ احنا بقى بعد كده هنقول النتيجه، النتيجه هتبقى عباره عن ايه؟ المره اللي احنا ناخدها النتيجه دايما بتتبع اخذت الايه؟ الاخذت. فلو حاجه لو مسائلين هنا هي نتيجة الأدب. لو طب كلية وكلية ضربت تبقى كلية، لو سليمة وسليمة هتبقى سليمة، لكن لو كلية وسليمة تبقى النتيجة دايما هي الأدب. يعني لو الاثنين كل كل عفوا لو كل كل هيبقى نتيجة كلية، لو كل كل هتبقى نتيجة كلية. طب لو كل مع كل أو كل مع كل هتبقى نتيجة كلية، الكلية أخف من الإيه من الكلية. نفس الكلام لو موجب مع موجب هيبقى نتيجة موجب مفيش مشكلة. طب لو ثالث مع ثالث هتبقى نتيجة سالبة مفيش مشكلة. طب ما لو واحدة موجبة والثانية سالبة زي هنا كده مثلا واحدة موجبة والثانية إيه سالبة فالنتيجة لازم تطلع سالبة. واضح يا شيخ؟ طب مين بقى شاطر يقول كاف مين كاف مين تبقى النتيجة إيه؟ كاف مين برضه كلية وكلية لازم النتيجة تبقى كلية. طالما موجبة وموجبة يبقى النتيجة برضه إيه؟ موجبة. واضح؟ طيب لو عندي كلية موجبة وكلية سالبة تطلع النتيجة إيه؟ طب كام كام النتيجة تطلع كام؟ طب مين وسين تطلع كام؟ لأن مين وسين السين هي اللي إيه لأنها أخف. واضح؟ طيب وفيها جدا لو اتخانقت مع واحد خفيف يغلب لأن هو خفيف والخفيف بيغلب. واضح يا شيخ؟ طيب لو جزئية موجبة وكلية موجبة يبقى النتيجة إيه؟ أولا جزئية وكلية يبقى النتيجة بالتالي. طب موجب وموجب فقط يبقى النتيجة إيه؟ طيب آخر حاجة لو جزئية موجبة وكلية سالبة جزئية وكلية وبعدين في عندك نسبة مشاركة تطلع النتيجة سالبة. ماشي يا شيخ؟ طيب دي كده اسمها الظروف الايه المنتجة. طب تعالى نشوف كده نتناقش غير المنتجة. هنقول بقى كلهم عشان يخشوا في طرف اهو. لو قلنا مثلا كلية سالبة مع كلية موجبة منتجة ولا غير منتجة؟ غير منتجة فين يعني فين موضع الفساد؟ في النهاية. ده كده اللي بوظفها انها سنين. ما هو الشرط الكبرى كلية اهو، لكن الصغرى الثالثة ما هياش موجبة، عشان كده دي يبقى ضربة الايه؟ ملك. طيب لو قلت لك مثلا مين دي مع كام مين؟ دي منتجة ولا غير منتجة؟ غير منتجة برضه ايه؟ لكن الصغرى ايه؟ طيب دي كده الصغرى ودي الصغرى. لان الصغرى الثالثة عشان كده تبقى غير ايه؟ منتجة. واضح يا فيش ولا في واضح؟ طيب لو قلت لك كام مين مع جيم مين؟ يعني لو الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية موجبة تبقى منتجة ولا غير منتجة؟ غير منتجة. ايه الفساد بتاعنا؟ الحكم في الجيم ده. لأن لازم الكبرى تبقى كلية، لازم الكبرى تبقى ايه؟ كلية، ولازم الصغرى تبقى موجبة ده الخطأ. دي الكبرى كلية ولا كلية؟ واضح يا شيخ؟ طب لو جبنا بقى كان فين مع جيم الله اكبر